محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. خذ في مديحك للبتول، خذ في مديحك للبتول حظين من طول وطول، ولفيك قلف في حديثك غير محسود كليل. قل للبتول عظيم فضل لم يدنس بالفضول، هي قبل كل مكون قنديل عرش للجليل، هي صفوة للخلق سيدة لنسوة كل جيل، هي للقبيل عقيلة ومليكة، هي للعقول، هي للنبي وللوصي وللزكي وللقتيل، مقرونة في عصمة من كل مذموم وبيل، هي نبوة نبوية محجوبة في خير غيلي، سكن لحيدرة وحيدرة هزبر للرسول، من ذين قرت عينه في مشبلين وفي شبول، بحرين ملتقيان ليس لكل بحر من عديل، كل يفيض معينه بعذوبة من سلسبيل، جلت حليلة حيدر لو لم يكن هو عن حليلي، هي رحمة للعالمين ونعمة للمستحي للمستنيل وشفيعة مرضية لله في يوم مهول. صلوا على محمد. حديثنا اليوم عن بعض فضائل سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. مع الله سبحانه وتعالى لهذه الصديقة العظيمة كل فضل وكل خير وكل شرف. أول شيء شرف الحسب والنسب، أبوها سيد الأنبياء والمرسلين بل سيد الخلق أجمعين، لله مما قد برى صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. وكفى به شرفا. هذا أبوها. أمها أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، التي نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بسلام من رب العالمين إلى هذه المرأة الجليلة العظيمة، وبشارة من الله سبحانه وتعالى لها بأن الله تعالى قد خلق لها بيتا من قصب، مو قصب هذا المتعارف عندنا، لؤلؤ مكلل بالذهب لا نصب فيه ولا تعب. طبعا إذا واحد درهم واحد ينفقه في سبيل الله إلى شان كبير عند الله، كيف هاي أنفقت كل أموالها في سبيل الإسلام في سبيل نشر الدين؟ لولا أموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب وحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتصر الإسلام ولما انتشر. زين، هذا من حيث الأم والأب. بعد ما تجي بالنسبة للجد، سواء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن طريق النسب الأعلى، فهي تنتمي إلى عبد المطلب. عبد المطلب يعني النبي ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم اللي يقال عمرو العلا، وهكذا تروح إلى أن توصل إلى نبي الله إسماعيل عليه السلام ثم إبراهيم الخليل سلام الله عليه. فهذا النسب النير هذا شرف. ثانيا شرف الاقتران بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذا يأثر. لو فرضنا فالزهراء سلام الله عليها تزوجت بإنسان عادي بسيط مؤمن، لنفرض مؤمن، لكن هذا غير أن تتزوج بسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بعدين لا تنسى أن هناك حديث معروف عند جميع المسلمين، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. الكف الكفاءة. احنا عندنا الكفاءة نوعين، كفاءة شرعية وكفاءة واقعية. الكفاءة الشرعية شنو؟ المسلم كفء المسلمة والمسلم والمؤمن كفء المؤمنة، يعني حتى لو بيناتهم تفاوت كبير جدا لكن ما دام شاهدين الشهادتين وعندهم إيمان، قد تشوف لك واحد عظيم جدا يتزوج لوحدة عادية، قد وحدة مثلا عظيمة تتزوج لها أو يتزوجها واحد عادي. لكن الزهراء سلام الله عليها الله تعالى جمع لها هذا الفضل أيضا وهذا الشرف أن يكون قرينها وكفؤها الكفء الواقعي علي بن أبي طالب عليه السلام. لأن تتلاحظ يقول لولا علي لما كان لفاطمة كف، يعني كف واقعي كف حقيقي، يعني فد واحد اللي وياها على رتبة واحدة ما عدا طبعا درجة للنبي للإمام علي سلام الله عليه عليها. ولهذا ينزل جبرائيل زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي. بعدين شرف، هذا شرف الاقتران، يعني الزهراء تفتخر أن زوجها علي، وعلي يفتخر بأن زوجته الصديقة فاطمة سلام الله عليها. هنا طبعا لازم ألفت النظر إلى شيء، أنه البعض من العلماء لما يجون إلى هذا الحديث بالنسبة إلى لولا علي لما كان لفاطمة كوف، لما كان لفاطمة كوف، هالبشرية كلها قد أنبياء المحرم خلي على كتب، فماكو غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي أفضل منه، وإلا بقية حتى الأنبياء حتى المرسلين مو كفؤ لعلي. اسمعني زين، بالنسبة إلى فلسفة الحديث وبالنسبة إلى حكمة هذا الحديث ومعنى الحديث، بس علي بن أبي طالب باعتبار بنص القرآن الكريم هو نفس رسول الله، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا، يعني كل المؤرخين والمفسرين يقولون دعا رسول الله يوم المباهلة الحسنين والزهراء وعليا. سيجون البعض يفلسفوها يقولون أنفسنا يعني نفس رسول الله. أولا الإنسان لا يدعو نفسه، ما له معنى، هو جاي لأن هو في خضم المعركة فلا يدعو نفسه، هذا واحد. ثانيا لو فرضنا أنه المراد نفس رسول الله، فليش دعا عليا؟ عشان يسوي هنا لما دعاه للمباهلة، يعني هو كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الكلمة ومن هذه الجملة القرآنية يفتهم أو يفهم العلماء بأن عليا نفس رسول الله ما عدا مختصات النبوة. فإذا كان نفس رسول الله فكل من غير رسول الله علي أفضل منه. زين، فإذا كان كذلك فالزهراء فاطمة كفء لعلي، لما كفء لعلي فهي بهذا وطبعا بدليل آخر راح أذكره بعدين هي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها سيد الأوصياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كان بعض العلماء دليل آخر عندهم على أفضلية الزهراء سلام الله عليها على جميع الخلق غير أبيها وأمها، حديث البضعة، فاطمة بضعة مني، البضعة القطعة، إن اللسان بضعة من الإنسان، أمير المؤمنين يقول أن قطعة من الإنسان، فالقطعة يعني الجزء ترجع إلى الأصل، فالجزء من رسول الله يعني أيضا يكون أفضل من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالأدلة ثبت أن علي عليه السلام نفس رسول الله، فإذا بقية الخلق يشملهم الموضوع، على أساس أن حتى مجموعة من علماء إخواننا السنة يذكرون هذا المعنى. أبو حيان الأندلسي في التفسير المحيط وغيره يذكر هذا، هذا بالنسبة إلى الرجال أيضا وبس بالنسبة للنساء، ما بالنسبة للنساء فعندنا أحاديث متعددة في هذا الباب. مثلا عندما تجي إلى كتاب روح المعاني للآلوسي من كبار علماء بغداد، علماء السنة في بغداد، هذا في تفسير روح المعاني لما يجي إلى آيات مريم سلام الله عليها، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وبعدين يجري التحقيق بالنسبة إلى كل النساء وفضل النساء وعظمتهن إلى أن يوصل إلى آخر جملة يقولها، يقول: والذي أميل إليه أن فاطمة الزهراء هي أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. زين، إذن كفؤها وشريكها في الحياة وقرينها أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام. شرف آخر أكو أيضا، شرف الذرية. يعني إنسان إذا عند أولاد عظماء، علماء، شخصيات، أشراف، طبعا ذول يأثرون بالنسبة إليه في شخصيته وفي اسمه وفي سمعته. فلما عدها ولد مثل الحسن، ولد مثل الحسين، بعدين عدها 9 المؤمنين من ذرية ولدها الحسين عليه السلام، عدها علماء، عدها فضلاء، عندها المهدية المنتظر: بني فاطمة إن منك مهدية هذه الأمة. هاي شلون نعمة؟ ملايين من السادة فيهم المراجع، العلماء، زعماء، عظماء، أشراف، أدباء إلى آخره، كلهم ينتمون إلى هذا الكوثر الذي لا ينضب، فكفى بذلك شرفا. وإلا لما تجي أنت إلى تصريحات البعض، عبد الله بن عمر غيره غيره، يقولون: احنا نغبط عليا عليه السلام على ما آتاه الله تعالى، يا ريت احنا عدنا مثل ما عند علي. علي اخذ بيت رسول الله سيدة نساء العالمين، من اللي يحظى بهذه الحظوظ؟ علي ابن ابي طالب عنده الحسن والحسين والذرية الطاهرة، علي ابن ابي طالب عنده عم، عنده صير، عنده ابو الزوجة سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا بعض كانوا يغبطون، بعض كانوا يحسدونه على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الفضل. وكذلك بالنسبة للصديقة فاطمة سلام الله عليه، هذا بالنسبة إلى شرف النسب والاقتران وشرف الأولاد. هنا أذكر لكم حديث يذكره الكثيرون من علماء السنة والشيعة، من علمائنا بعض يذكر عن الإمام العسكري سلام الله عليه، والغير يذكرها عن آخرين. يقول: الله تعالى لما خلق آدم وحواء وأوضعهما في الجنة، طبعا ذي نعم الجنة كلها بين أيديه، والملائكة في خدمته والحور في خدمته، ذول المثل الذي شوية أخذهم العجب بأنفسهم أنه ما خلق الله خلقا أفضل منا. شوف، أسجد لنا الملائكة، الملائكة تخدمنا، جعلنا في جنته إلى آخر ذلك. علم الله تعالى ما في قلبيهما ونفسيهما، فبعث إليهما جبرائيل السلام، قال خذهما إلى جنة الفردوس. طبعا الجنان اللي كان بيها آدم عليه السلام جنة الدنيا، لكن الروايات والآيات كلها تدل على أن جنة الآخرة مخلوقة موجودة الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج اطلع على الجنة واطلع على النار، حتى دخل إلى الجنة أخذ من ثمارها إلى آخر ذلك. ف طبقات الجنة، جنة فردوس للفردوس الأعلى، هي خاصة بالدرجة الأولى بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتوا شافوا نعمة عظيمة جدا. والروايات تقول أن الإنسان لما يخرج من جنة إلى جنة أعلى، أولا أقول بالنسبة إلى أي طبقة من طبقات الجنة، حتى لو الطبقة السفلى البسيطة العادية، الإمام يقول أنه شنو من نعمة أكو؟ يقول لو أن جميع أهل الجنة كم مليون الله أعلم من أول الخلق إلى آخره ذولا كلهم مثلا فد واحد يشتهي يعزمهم يريد يسوي له عزيمة يريد يجيبهم ذولا كلهم يجتمعون زين هذا اللي يريد يسوي له عزيمة يكون يشوف بيته يكفي مكانه يكفي عنده طعام اللي يكفي عنده خدم اللي يقومون بالواجب غير هذا الأشياء المتعارفة يقول لو كل أهل الجنة هذا الإنسان البسيط هذا أقل واحد في الجنة كل أهل الجنة أهل الجنة عن كل طبقاته لو يحضرون في على مائدته هم مكان عندهم هم طعام عندهم هم خدمة عندهم هم خدمات إلى آخره لا يضيق بهم المكان ولا ينقص منهم شيء زين هل عظمة هذه يقول لو طلع واحد من جنة سفلى إلى جنة أعلى شوية مو جنان ثمان طبقات ثمان أقسام طلع منه كأنه كان في نار ودخل إلى جنة يعني قد ما يشوف نعم جديدة وعالم جديد كأنه ينسى ذاك كأنه كان في مثلا شار ما كان في خير وكان في عذاب الله هذه الجنة زين فأفضل درجات الجنة جنة الفردوس الأعلى ذولا مبهوتين ومبهورين قاموا يفترون منا يشوفون بني آدم بس ملائكة وحور العين هناك مر بهم جبرائيل على بيت قصر شاهق سيذكرون أنه من زمرد حيطانه من كذا ذهبوا إلى آخره نتيجة في غرفة وبيها فد مكان خاص نشوف العرايس مثلا يخلون فد فد شيء مكان خاص يقول عاينة وهناك شافوا صورة فتاة صورة فتاة جميلة جدا بس هاي الفتاة مثلنا مثل بني آدم مو مثل الملائكة وشي على رأسها تاج في جيدها طوق يعني قلادة في أذنيها قرطان باعتبار أنها فتاة فتحركت غيرة منه حواء التفتت حواء إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام قالت لي يا جبرائيل هذه من هم قال هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وما هذا التاج على رأسها قال لها هذا أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رمزي أكو أشياء أكو بعض أشياء رمزية فهذا رسول الله بالنسبة إلى الزهراء كتاج على رأسها تفتخر به تعتز به شرف إلى بباسطتي وما هذا الطوق في جيدها الطوق تستعمله شنو بلاد تستعمله مرأة المن للحسن للجمال مو فقال بعلها علي بن أبي طالب عليه السلام يعني شنو يعني الإمام زادها فخرا زادها فضلا زادها شرفا لما اقترن بها وما القرطان في أذنيها ذني شنو هذا هم رمزي هذا فقال لها جبرائيل هذان ولداها الحسن والحسين هذا اللي قلت أنه إنسان يفتخر بأبيه بأمه بزوجه بأولاده بذريته حواء قالت لي يا جبرائيل هؤلاء خلقوا قبلنا أم هم سيخلقون من بعدنا فقال هؤلاء نورهم خلق قبلكم بآلاف السنين ولكنهم سيخلقون من صلبكم يخرجون من صلبكم في آخر الزمان يقول لما علمت حواء بأن الزهراء سلام الله عليها ابنتها منها افتخرت رحم الله شيخ محسن أبو الحب يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ زين، بالنسبة إلى مريم عظيمة جدا، هنا نكتة أكو لازم نلتفت إلها، الذي تنزيل القرآن الكريم يقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. زين، على نساء العالمين، لما تجي أنت للحديث الشريف التي وردت النبي صلى الله عليه وآله يقول للزهراء بني فاطمة أنت سيدة نساء العالمين، قالت يا أبا ومريم، ومريم القرآن قاعد يقول فضلك على نساء العالمين، قال مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هسا أرجو التوجه بالنسبة إلى توجيه الآية وتوجيه الحديث. شوفوا هنا توجيهين أكو، توجيه الأول أن يقولون إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا حكم عام، وخص بماذا؟ بالحديث الشريف فاطمة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هذا يخصص المعنى العام للآية الكريمة. هذا رأي. ورأي ثاني أنه كلمة العالمين جمع عوالم، مرة احنا نجيب كلمة عالمين الحمد لله رب العالمين، شنو المقصود؟ يعني مقصود كل العوالم، عالم السماء والأرض، كل التاريخ، بل كل الوجود، بل كل هذا شامل عام، هذا صحيح. ومرة نريد من كلمة عالمين يعني عالم ذاك اليوم، يعني مثلا عالمين اليوم شو شكو؟ عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الملك، عالم الإنس، عالم الجن، هذا الموجود هذول كلهم شنو مجموعهم؟ عالمين يصير. التفت لزين، لاحظ أنت القرآن الكريم لبني بالنسبة إلى بني إسرائيل شو يقول؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بعد وأني فضلتكم على العالمين. زين، هذه المقدمة. كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم اللي تابعة لنبيها هي مفضلة في زمانه. ليش؟ لأنه القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني غيرهم يوم مشركين يوم كفر يوم فسق يوم مو عاملين بالصالحات ولا مؤمنين. ففي كل زمان المؤمنون العاملون هم خير البرية صورة عامة، والأمة اللي تدين بدين الحق في زمانها تكون يكون الجماعة أفضل الناس، أفضل العالمين. فما تقول بالنسبة إلى بني إسرائيل، يعني هل أن بني إسرائيل لما القرآن الكريم يقول وأني فضلتكم على العالمين هم مفضلون على أمة الإسلام أمتنا؟ لا، لأنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة هي الأمة المرحومة. ثم حتى إذا ما تجي إلى موضوع الأمة، تعال إلى أكو شخصيات في هذه اللي واحدهم أفضل من كل الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. ثم هذا الحديث الشريف، هذا المعروف حديث بأنه علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، حديث موجود عند السنة. زين، علماء أمتي يعني على يعني أقل الدرجات، ما نريد نعمم الموضوع كلش، أنه أهل البيت عليهم السلام أعلم الناس، فهم أفضل من أنبياء بني إسرائيل. شلون فضلتكم على العالمين؟ شلون مفضلين علينا؟ ما مفضلين علينا، شلون يعني الجواب شنو؟ شنو توجيه الآية الكريمة؟ يقول المراد توجيه يعني فضلتكم على العالمين، يعني عالمهم ذاك اليوم، عالمهم ذاك اليوم. لاحظ أنت حتى أعرف التفسير بالنسبة إلى الحديث هذا. ولذلك هي تقول للزهراء سلام الله عليها لما يقول أنت سيدة نساء العالمين، يقول ومريم، يعني مريم الله تعالى واصطفاك على نساء العالمين. جواب شنو كان؟ مريم سيدة نساء عالمها، يعني عالمين اللي بزمانها كان زين. وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلواتكم باردة، شنو القصة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا ترى صلوات اثنين ما عندنا، يو واحد يو ثلاثة يو خمسة، ثالثا يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جزاكم الله خير. اخواني الاعزاء، نجي بالنسبه الى فضائل الزهراء سلام الله عليها. هاي الفضائل اللي ذكرناها بالنسبه الى شرف الحسب والنسب وبعض الاحاديث التي وردت في حقها، ارجو التوجه الدقه في الاحاديث. قبل ما اذكر الحديث لاذكر في المقدمه توجيه للحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفكر في أمر الأمة، يفكر في أمر المسلمين، يريد لهم الخير في المستقبل، موشي زين، يريد لهم أن لا يضلوا من بعده. ولذلك اتخذ كل الإجراءات، منعوا من كتابة الوصية، والوصية مؤكدة، وإذا واحد وصى بوصية لازم يؤخذ بها وإلا معاقب عند الله، خصوصا وصية النبي اللي هي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن احنا لما نجي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عارف المستقبل ايش راح يصير، فكل ما يحتاجه الناس في المستقبل أكد عليه ووضحه للناس. شوفوا مثلا مصير الأمة، يرجع أخيرا إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لذلك 6277 حديث عند السنة والشيعة موجودة في موضوع الإمام المنتظر، وهذا عدد هائل جدا، لأن هو إذا 5 أحاديث أكو صحيحة، 10 أحاديث صحيحة، ينحسب هذا حديث متواتر لازم أن يؤخذ لي. فكيف 6000 وشيء؟ ليش؟ لأنه مصير الناس، مصير البشرية إلى الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. كل الأشياء اللي ترتبط بالإمام من مقدمات، من علامات، حتى حكومته شنو، حتى صفاته هو شنو، في شكله، في طوله، في عرضه، في حركاته، في أعماله، كلها يذكرها وما خلى شيء. ثانيا قضية الحسين، أيضا أحاديث كثيرة وردت من النبي في موضوع الحسين، لأن قضية مهمة جدا حتى الناس يكونون على علم بثورة الحسين وحركة الحسين عليه السلام. بعد من الأشياء اللي يعلم النبي أن الأمة ستبتلي بها قضية الاختلاف بين بعض الصحابة وبيته، خصوصا علي والزهراء سلام الله عليه. التفت لي زين، لو احنا بذاك اليوم موجودين، لو احنا بذاك اليوم موجودين ونشوف صوب اهل الجبب العريضة ويقول احنا صحابة واحنا مهاجرين واحنا قريش واحنا واحنا، ومن صوب نشوف الزهرة وعلي بن ابي طالب على كتر ذولا بيناتهم سوء تفاهم، بيناتهم خصومة، زين شنقول؟ الحق يا من شلون نعرف الحق من الباطل؟ ملتفت شقول من نعرف الحق من الباطل؟ قضية غامضة، شبهة هذه، لكن حلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات، حلها بكلمة. لأن يا أخي مو شيء سهل، أنت الآن اليوم لو فرضنا نعوذ بالله بعض العلماء مثلا لهم شخصية وصاروا في صراع مع علماء آخرين، من تعرف الحق؟ شو هم ذولا علماء، ذولا كهم كذا لهم شخصيته، المشكلة شلون تنحل؟ فالنبي خلى حل نزاعهم مع الإمام علي عليه السلام، تخاصم مع علي، حق ويا من؟ حق ويا علي، يوي اللي أخذوا الحكم من الإمام علي. شنو موقف الناس من علي؟ عدة أحاديث أكل الرسول تحل المشكلة، مقياس لمعرفة الحق. حديث الأول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. نعم، أذكر لكم نقطة لا بأس، اللي عنده تفسير الكبير للفخر الرازي من كبار علماء أخواننا السنة، يجي بالنسبة إلى البسملة يسميها تسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمية بسملة يسموها، يجي إلى طبعا يبحث بحث مطول هل هي جزء مو جزء من السورة، خلي هذا على كتب، بعدين اللي يعتبرها جزء. يجي بالنسبة إلى القراءة في الصلاة، طبعا احنا عندنا القراءة في الصلاة، الصلاة قسمين، صلاة الواجبة يو صلاة إخفاتية مثل الظهر والعصر، يو صلاة جهرية مثل الصبح والمغرب والعشاء. طبعا المراد من الإخفاتية يعني بس الحمد والسورة بس، وإلا التكبيرة، عندك القنوت، ذكر الركوع، سجود، تشهد، شو تريد تصيح، تريد تقرأ يا واش، تريد تقرأ كيفك انت. طبعا الصيح مو صحيح، لكن اقول يعني تجاهر تريد تعج فلت هذه. المهم، فاذا الصلاة عندنا احنا بحسب الموازين اللي عندنا والادلة اللي وردتنا عن ائمتنا، انه في صلاة الجهرية صبح مغرب عشاء ما يصير انت بسم الله الرحمن الرحيم تبلعها يا واش تقولها، وبعدين تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مثل الربع اللي تسمعهم ما ادري ما يقولوها، يقولوها بقلبهم ما ادري، تسمع انت بالراديوات من اذاعات الكذا، زين يقول الامام الصادق عمدوا ما لهم، عمدوا الى اعظم آية في كتاب الله فحذفوها. هذا هم توفيق، يعني توفيق ماكو، وإلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تدعو بسم الله الرحمن الرحيم، ليش ليش بسم الله الرحمن الرحيم تدعو؟ وعض أصلا مع الأسف الشديد يقول مكروه تقول بسم الله الرحمن تعالى على الإسلام نبكي ونرطم. اسم الله تجيب، الله يذكره بالخير، دكتور محمد التيجاني التونسي، هذا كان مالكي أول، وطبعا التيجانية صنف من صنف من الصوفية، هذا لا تنسى، هو يقول عراقي أنا من السماوة. المهم هذا يقول احكيت، هذا من بعد ما استبصر يقول احكيت ويا عالم من علماء تونس قنعته أنيابه قول بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله كذا إلى آخره، طبعا المالكية ما يقبلون. فيقول قالها بالصلاة والجماعة يصلون وراء، بس ما خلص ذولا ضجوا ضده، التفت إلهم قالهم يا جماعة أنا قلت باسم موسى ديان، ما قلت باسم موسى ديان، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، عليه من الاستنكار هذا؟ واحد يجيب اسم الله صفات الله يستنكر عليه وهو مسلم، لكن بلاء، هذا واقعا بلاء، وموجود بالقرآن في كل سورة، كل سورة ما عدا براءة توبة سورة أولى بسم الله الرحمن الرحيم، على أقل تقدير سورة الحمد، سورة الحمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني المقابل، يعني سورة الفاتحة مقابل القرآن كله، سبعا من المثاني يعني الكتاب يعني الفاتحة والقرآن العظيم صوب زين، وحتى شوف انت القرآن اللي مطبوع في المدينة، القرآن المطبوع في المدينة لأنه هو تحت رعايتهم. بعد لما يجي إلى السور الأخرى غير سورة الحامد، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، بسم الله ما يخلي لها رقم وراها، ماكو رقم لأن يقول للتبرك، لكن حاميم رقم واحد موشي. أما لما يجي بالنسبة إلى الحمد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، يعني هذه من صميم السورة، فليش ما يقروها إذا من صميم السورة؟ إذا هم طابعين القرآن وهم ينشروه في العالم كله، ليش يتهاونون بالنسبة إلى اسم الله؟ اسمهم فخر الرازي يقول الشيعة يجهرون بالبسملة أو التسمية في الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية. شوف تعليق تعليما يقول: وذلك اقتداء بعلي بن أبي طالب، يعني الإمام علي عليه السلام كان يجهر. بعد تعليقنا الثانية يقول: ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى لقول النبي صلى الله عليه وآله: اللهم أدر الحق معه حيثما دار. إذن مضبوط القضية على أنه علي مع الحق، والحق يدور مع علي، يعني حال علي إذا تكلم حق، إذا فعل حق، إذا قتل حق، إذا عفى حق، أي شيء اللي يسوي حق يدور الحق معه حيثما دار. زين هاي وحدة، بالله عليك بعد يريد له دليل آخر؟ يا والله أريد أعرف الحق وين، ويا ذولا ويا ذولا. خب أنت عندك هذا الحديث علي مع الحق، خلاص بعد لا تعب روحك. هذا واحد. ثانيا شو ذول الصحابة الكرام الله يغفر لهم، هذا سمعوا من رسول الله المودة، أحاديث في حب أهل البيت ومن أحبهم أحبني، هذا قال شو قسم من عندهم مبغضين، مبغضين يقول مبغضين لعلي وأهل البيت. واقع الإنسان يستغرب هسه مرة واحد بعدين يجي بعد 100 سنة يجي، لكن الحقيقة واضحة قدام، يسمعون من رسول الله كل شيء وتاليه يبغضون عليا. زين هذا موقفه شنو؟ موقفنا شنو منهم؟ شو نعرف احنا؟ فالحديث معروف: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. منافق يعني يتظاهر بالإسلام ولكنه يكن الكفر. هي مو إلا الكفر بكل الإسلام، لا، قد يكون يقبل التوحيد، يقبل النبوة، يقبل لكن الإمامة ما يقبلها، لأن هذا ارتداد جزئي يسموه، نفاق جزئي. المهم أنه هذا بيدك أنت، مفتاح بيدك، هذا صمام أمان، روح دور بعد لا تدوخ روحك. والله الحق ويا ذولا، يا الحق ويا ذولا، الدليل على هذولة، الدليل على ذات، آية نزلت في هذولة آية، ما يريد هذا التعب روح. تعال إلى الزهرة. زين صراع بين الزهرة وبين بالدرجة الأولى الشيخين، وهيجي صراع بيناتهم على الأرض، على فدك، على قضايا أخرى، على الخلافة. من أنا أعرف البركة يا أحبائي مثل ما يقولون؟ من أعرف الحقيقة؟ حقيقة ويا ذولة، حقيقة ويا ذولة، ويا الزهرة. النبي انطى مفتاح، انطى مقياس، انطى ميزان، لا تتعب روحك ايها المؤمن. النبي ايش قال؟ قال: فاطمة ابنتي يرضى الله لرضا. يعني هذا تلفزيون على السماء، شو شنو اللي يصير هناك هنا يبين اشتباه لا يصير. مو ترضى برضى الله، هو ترضى برضى الله كل المؤمنين الشكل، رضا برضاك. الإمام الحسين عليه السلام يقول في خطبته لما طلع من مكة: رضى الله رضا، رضانا أهل البيت، نصبر على بلائي ويفينا أجور الصابرين. لكن مو قضية، مو هالشيء، قضية أنه أنا ما أدري الله يرضى أو ما يرضى، الله يرضى يا ما يرضى. يقول انت شوف زهرة، شوف الزهرة، شوف الزهرة بوقفها منه، وقفها شنو؟ اذا راضي عن جماعة فالله راض عنه، واذا غاضب فالله غاضب عليه. حتى جببهم اذا عريضة ويقولون احنا متقدمين في الاسلام ومعرف ايش، هذا كله عشورة، هذا مقابل امر الله لا شيء، مو شيء. فاذا عظمة الزهرة سلام الله عليها تبين هنا انها مقياس للحق، مقياس لرضا الله، مقياس لرضا الله. واي عجيبة واقعا من بعض علماء الاسلام، انا ما ادري شلون افسرها، هذه مغفلين ضالين مضلين ما يفهمون، شنو هالتناقض في المواقف والتناقض في الكلام، تناقض في الكلام وفي المواقف. وهذه هي هاي مشكلة ترى موجودة عند إخواننا، موجودة هذه. خل أذكر لك هذا التناقض السائق، قولت السماوي محمد التيجاني يقول كنت يم قبر حجر بن عدي رضوان الله عليه اللي قتل على الولاية، قتله معاوية رضي الله عنه، يقول شفت واحد قاعد يبكي، قلت له عليه من تبكي أخوي؟ قال لي أبكي على سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه. قلت له وش بي؟ قال لي قتله سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قلت له وانت هم رضي الله عنك يا عاقل، انت ما افتهمنا احنا، تستنكر هذا مظلوم مقتول يا ظالم، اذا ظالم خلي يستاهل، اذا مظلوم مقتول ترحمت على راسه، تترحم على القاتل على اي اساس؟ تسترضي على القاتل شنو معنى؟ يا اخي انت لا تشوف روحك، العراقي هو من اصله ذكي وما تعبر عليه ذن الاشياء، بس الربع بس ما ادري بعد قد يكون تغيرت الاحوال، بس الربع ذولاك قسم من عندهم احترامني لهم شويه قضيتهم احيانا واقفه. بس انا خل اذكر لك قضيه اخرى حتى اتمم الموضوع. يقول واحد من علماء من فضلانا يعني، يقول كنت ازور قبر السيده زينب سلام الله عليها، طبعا في الفندق قاعد داخل دمشق، فاجيت زرت خلصت رحت ركبت سيارة المصلحة تبيس يسموها، المهم شوف زين اسمع زين، قول قاعد انا عاينت بالسيارة، اكو بعض السيارات يخلون كتابة لافتة، شفت بالصورة نصف عارية عاينتها يعني مبينة انه يوم غنية يراقص يشي، والا مؤمنة ما تطلع بهالصورة، ما لنا شغل هذول بعثيين ما ادري شنو كذا يعرفون يعرفون، لكن شيء الملفت للنظر شنو؟ يقول شفت تحت الاسم تحت الصورة هذه شنو مكتوب؟ في الناس شنو مكتوب؟ هاي يكون نعطي جائزة للي يقدر يحرز أو يحزر، مكتوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شون حلو؟ شون مناسبة؟ بالرقص بالغنى ونص عارية هذا ذكر الله مو؟ وانا ظليت دايق صدوق كذي، شنو ألا بذكر الله؟ شنو المناسبة؟ يقول إجا فد واحد من الشام قعد مع احترامنا لأهل الشام حتى ما سلم، إيش مالي شغل عندك؟ قلت له يا عم هذه الصورة شنو؟ قال راقصة، طبعا راقصة يعني الألف خففوها. قلت له هذا شنو مكتوب تحته؟ قال مكتوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت له بالله عليك شنو المناسبة بين هاي الآية وبين هاي الصورة؟ عايني قال لي أنت عراقي؟ قلت له إيه. قال لي احنا ذني عندنا طبيعية ما نعرف تناقض، مش مهم، لكن انتو عندكم تدورون طلايب، انتو اذكياء ويقول لا لا مناسبة ماكو بين هذا. يا اخي في صحيح البخاري، صحيح البخاري بعد القرآن الكريم الكتاب المقدس وكل ما فيه حسب ما يعتقدون صحيح، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أحبها فقد أحبني، من أبغضها فقد أبغضني، من هالكلام خلاف كم صفحة، خلاف كم صفحة. يقول ماتت فاطمة وهي واجدة على الشيخين، عند الاثنينات تطلع بأي نتيجة؟ شلون أنت تيجي تعتقد بإنسان لا يرضى الله عنه؟ لأن فاطمة مو راضي عنه، شلون نحلها؟ شلون تحلها هذا؟ اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مع الأسف ضللوا الناس، غفلوا الناس. الناس تشوف بعض ناس، بعض المسلمين تناقض أكو بالروايات وبالأحاديث وبالأفكار وبالعقائد مالتهم، والقضية زلاطة عندهم بسيطة، صرت أنه ما صاير شيء، ما صاير شيء. من يخرج على إمام زمانه، من يخرج على الحاكم العادل، هذا قيل فاسق قيل كافر يجب قتله إلى آخره. صدق ومنك ها يقولون يا بط فلان وفلان طلعوا ضد الإمام علي، أكو واحد أعدل من علي؟ أكو واحد يتهم عليا بالظلم، يتهم عليا بشيء غير الحق؟ لا، كلهم يعترفون بهذا. فإذا كان هكذا فاللي يخرج عليه يعني شنو؟ جابوا لك منك عكازة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من أصحابي مبشرون بالجنة. خلص بعد طوهم شهادة دكتوراه، طوهم شهادة كذا، إسا يطلعون على الإمام يقتلون الناس، يسببون عشرات الآلاف من الناس ينقتلون. هذا هيك هذا مقابل هذا الحديث عكازة، يعني خداع، خداع للمسلمين. لو غير المسلمين يجي حاسبهم على هاي ويشوف هالمضحكة هذه، يشوف هالسخافات بالفكر الإسلامي، مو فكر الإسلام الصحيح، بالفكر الموجود، شو يقول عن ذول؟ ذول شنو عقلاء؟ هالتناقض هذا اللي موجود في الأفكار وفي المعتقدات، وبعدهم مكلبين وما ما مستعد أن يتنازل عن عقيدته ويعترف بأنه على خطأ، شو يسوي له؟ على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لجميع المسلمين. زين الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الله سبحانه وتعالى كتب لها فضلا عظيما، من جملة الفضل الذي جعله الله تعالى لها، وهذا عادة بعيد عن النساء عادة، وهو فضل الشهادة. إذا رجل يجاهد يستشهد يقاتل، أما مرأة مصونة تحصل الشهادة من بعد جهاد مرير في سبيل الولاية، في سبيل الإمامة، في سبيل الإسلام، مصير الإسلام والمسلمين، هذا شيء قليل جدا. ولذلك تشوف الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إن فاطمة صديقة شهيدة، صديقة شهيدة. وأكو بالزيارات السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة في مصباح الزائر، في غير هذا، كل هذا موجود، هالتأكيد على أنها شهيدة. شهيدة وين وليش استشهدت؟ شكبرها هي 28 سنة عمرها على رأي الجماعة، على رأينا، على رواياتنا 18 سنة عمرها، عمر الورد، عمر الورد. بعدي زين هذه المرأة جابها للقتل؟ انتوا تلاحظون في ايران قبل سنوات من كان ينطي يقول وفاة الصديقة فاطمة، لكن بعدين العلماء اكدوا على الحكومة على اظهار الحقيقة، فقاموا يقولون استشهاد الزهراء فاطمة. فهي بكلام، حسب كلام الامام الكاظم وحسب الادعية والزيارات اللي واردة، هي شهيدة. نعم شهيد. والشهيد ترى اشتباه لا يصير، الشهيد شكلين، يعني حكم اثنين، مرة واحد يقاتل يستشهد بالجبهة مثل ما يقولون بالحرب بالمعركة، إذا مات عنده حكم خاص، هذا شو يسوي له؟ هذا غسل ماكو عليه، كفن ما إله، وإنما كفن ملابسه يطلعوها زيادة زايد إذا لابس لسترة صاية كذا، ذن إضافات يوخروهن ثوب هذا وغطوه، هذا كفن، غسل ماكو عليه، بس نعم صلاة يصلون عليه. أما إذا هذا انجرح بالمعركة والدوز للمعركة للبيت والدول للمستشفى والدول إلى مكان آخر، لو مات هناك بعد ساعة ساعتين هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان هو إلى أجر الشهادة، إلى أجر الشهادة. مثلا وارد بالروايات أن هذا الغريق والمحترق وهذا الذي يوقع مثلا من مكان عالي أو نتيجة الصدام أو أي الحوادث، زلزال ما شابه الحوادث اللي يصير، حتى المبطون يعني داء الباء، حتى هذول كلهم شهداء. بس شهداء يعني شنو؟ يعني أجر الشهيد. المرأة نفساء إلى 40 يوم، مو ناحية شرعية، اسمعني زين، اشتباه لا يصير. ناحية شرعية ترجع إلى شرعها، أقله 3 أكثره 10 أيام ترجع إلى هي شوف الدم كذا، هذه علامات أكو نفاس مثل أيام الحيض، لكن بعد ذلك ونصلي وكن تغتسل إلى آخره. إلى 40 يوم إذا ماتت بهالفترة هي شهيدة، مو أنهم يغسلوها، لا لا، يغسلوها ويكفنوها، لكن تحصل على درجة الشهادة، تحصل على ثواب الشهادة. فلا تقول للزهراء فاطمة شلون شهيدة والإمام علي غسلها، وأنتم تقولون أم سلمة تروي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه غسلها ليلا، وأن الزهراء عليها السلام قبل ما تموت اليوم الأخير من حياتها هي قامت واغتسلت، اغتسلت ونظفت بدنها، وقالت للإمام علي إذا أردت أن تغسلني غسلني من وراء الثياب. طبعا الغسل لابد منه سنة نبوية، وإلا مو معنى هذا أنه جسم المعصوم ينجس مثل جسم جسم الإنسان العادي، لا لا، ذولا لهم حكم خاص، لكن بالنسبة إلى أشياء تجري على الكل، تجري على المعصوم وعلى غير المعصوم، فلا بد أن يغسلها، فيقدر من وراء الثياب، يعني من تحت الثياب، من وراء الثياب يعني من تحت الثياب، يعني يمد إيده يوصل الماء إلى أكتافها، يوصل الماء إلى بقية بدنها، ماكو مانع من هذا، يجلت ماء. فكانت أسماء بنت عمنس الساعدة هي تجيب ماء إلى الإمام علي عليه السلام، والإمام كان يغسلها. الذي الرواية تقول أن الإمام بينما هو يغسل الزهراء فاطمة وإذا به ترك، بعد ما مخلص التغسيل تركها وجلس عند الحائط واضع رأسه بين ركبتيه ويبكي. تقول أسماء بنت عميس أقبلت إليها، العفو، أقبلت إليه، قلت يا أبا الحسن مما بكاؤك؟ أكان ذلك حزنا على فراق فاطمة؟ قال لا يا أسماء، ولكني لما وضعتها على المغتسل مررت على أضلاعها فرأيت خسفا في أضلاعها يظهر أن ضلعها مكسور. وما تقول لي أمات ما تريدني أتأذى أنا، هي تتحمل بعد. ومررت على عضديها وإذا في عضديها مثل الدملج، دملج يعني معاضد عالية، يعني قد ما السوق ملتوي على كتف على عضد الزهراء فاطمة، ورم مورم صاير مثل الدملج. وهي تخفي علي ذلك ماتت وضرب السياط لهن أثر، سود فوق متونها وفوق الضار، إش حال حاميها بعينة من نظر، الثدي وبسبارة وضلعة وكسرته. رجع مرة ثانية، قام بتغسيلها، كمل الغسل، اجا الامام طلب حنوط، اكو حنوط جايبة جبرائيل 3 أثلاث سواها النبي، ثلث الى ثلث للزهرة ثلث الى للامام علي، فجابها هذا الحنوط ايضا يريد يعقد الرداء على الزهراء. فالتفت لزين، عقد الرداء على الزهراء يعني من بعد ما ينظفوها، من بعد ما يغسلوها، من بعد ما يحنطوها، بعدين يجيبون هذا الرداء يشدوه من نانا، يشدونه من الرأس. فهنا أنا بعد اللي يريد يشوفه خلي يشوفه. صاح يا حسن يا حسين، الله أكبر. ما أدري شلون قلبهم ذولا يشوفون أمهم وذولا يتامى أمهم الحنون بهالحالة هذه. فأقبل الحسن حسين رمى كل منهما بنفسه على صدر فاطم وهما يبكيان ويقولان يا أمه بلغي جدنا عنا السلام وقولي له لقد تركت الحسنين يتيمين من كسرين من بعدي. آيا يا بيد غسلها وقبل لف الشفن صاح يم كلثوم يا حسين وحسن قوم يا زينب يا فضة والدعين أم شنو سالت عليها عبرته هو علي الحسن وينوح الحسين كلميني صيح يم قلب الحنين مدت يديها وأبدت بالونين الكل منهم بيد ليها ضمته مو عادة الروح إليها 100% لا مثل حالة المنام نص ونص يعني الله تعالى رفق بالحسن والحسين وبقية أطفال الزهراء رد عليها قسم من روحها مثل حالة الإنسان لما نايم مو مستيقظ فهي مدت يديها إليهما ضمتهما إلى صدرها وإذا بالمنادي ينادي يا علي نح الحسنين عن صدر أمهما فاطمة فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات تقول يقول الحديث اليتيم العادي إذا بكى ارتج عرش الرحمن لبكائه وبكت الملائكة لبكائه ويتمه وحزنه فكيف الحسن والحسين يتيمي الزهراء يا أهلا منادي صيح يا حامل حمم نحى حسين وحسن عن فاطمة بجت الهوية يا أم والله أملاك السماء والعرش هاي المصيبة هزتها أقبل أمير المؤمنين إليهما رفعهما برفق عن صدر أمهما فاطمة يا أمير المؤمنين ليتك كنت حاضرا في كربلاء لما رمت يتيمة الحسين بنفسها على صدر أبيها أم كذلك اللقول الرواية مد يديه إليها وضم إلى صدره أقبل إليها جماعة من الأعداء أرادوا أن يرفعوها عن صدر أبيها طفلة قد عندها قوة ومقاومة لكن ما تقدر تعوف أباها ليش لأن الحسين قد ضمها إلى صدره شي يسوون قاموا يضربوها على ظهرها بالسياط وصير السياط على يدي أبي عبد الله الحسين صار مجبور فك إيديه عن الطفلة وأخذوها برضا يا ويلي يا رغم عليك يجرني الشمر من بين ديك أنا أصرخ يا أخ أنا أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخلي بو يا والله ضيمه ضيمه أنا صير من زغريتي يا والدي والله يا بارك الله فيك شارك يا ضيمه يا أنا صير من زغريتي يا ثار الأبو يا ناس يا ياس خيمة والله خيمة يا ليش يفيح على عياله وحريمة ويتيمة فزعت بجسم كفيلها اتمنى لا يصح بيده يا ونا اعذر ويا علي دفن الزكيه يا حاضر ويا علي دفن طاها المصطفى موصي عليها يا الوديعة يا الوديعة شوف صدمات الدهر شمسوي بيها يا الوديعة صيح يا الوديعة يلي طاها المصطفى موصي عليها يا الوديعة يا الوديعة شوف صدمات الدهر شمسوي بيها يا حسافة عليك يا بنت النبوة يلي قلبك من جمر ضيمة لوى يا حسافة عليك يا بنت النبوة يلي قلبك من جمر ضيمة لوى يا حسافة الظالم بحالك السوى يا حسافة الظالم آه وانت فضلك عالبشر زاد على حواء وانت فضلك عالبشر زاد على حواء يا الشفيعة يا الشفيعة يلي ظلموك الأعادل منزيها يا الوديعة يا الوديعة شوف صدمات الدهر شمسوي بيها يا وديعة أحمد اللي ما رعوها وحتى من ميراثها وحقها منعوها قال وذتنا توين حين اسمعوها قال وذتنا توين حين خلت وين برا المدينة طلعوها خلت وين برا المدينة بيا شريعة بيا شريعة من عاول زهر على ابوها من بجيها يا الوديعة يا الوديعة هلا هلا شوف صدمات الدهر شمسوي بيه يا الوديعة يا الوديعة هلا هلا شوف صدمات ايه انت قانون الله حطه للشفاعة وباكر بيوم الحشر حبك بضاعة انت قانون الله حطه للشفاعة وباكر بيوم الحشر حبك بضاعة مركب العصمة انت ميزانة وشراعة مركب العصمة انت ميزانة وشراعة ونار مالك لو تشب ودك مناعة ونار مالك لو تشب ودك مناعة للوسيعة للوسيعة وللخلق يوم الحشر انت الوجيهة يا الوديعة يا الوديعة شوفوا صدمات الدهر شو مسوي بيها يا الوديعة شوفوا صدمات الدهر يا أميرة على البشر ما أمروه بين جدران الحزن من سوروه خادم الزهراء أبو أحمد الهنداوي الله أكبر حواشم إن شاء الله يا أميرة على البشر ما أمروه بين جدران الحزن من سوروه وقفوها وحاكموها وحاربوها وقفوها وحاربوها وحتى دمعتها بجفنها حصروها وحتى دمعتها بجفن اش هالقطيعة اش هالقطيعة بعد اش هالقطيعة اه للزكية بكل قساوة محاربيها يا الوديعة يا الوديعة شوف صدمات شوف صدمات الدهر شو مسوي بيها يا الوديعة يا الوديعة شوف صدمات الدهر شو مسوي بيها اليوم يا بنت النبي يمنيش اجينا اليوم يا بنت النبي يمك اجينا نشكيها